بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 55 من قصة الخلافة الراشدة. في الحلقات الماضية تحدثنا عن الانسياح في بلاد فارس، تحرك الجيوش الإسلامية في أماكن مختلفة من فارس، في شمالها، في جنوبها، في وسطها، بعد الانهيار الكبير الذي حدث في جيوش الدولة الفارسية بعد هزيمة نهاوند وبعد فتح همدان ثم أصبهان. تكلمنا في الحلقة الماضية على فتح جنوب فارس، طبعا تكلمنا في الأول عن فتح شمال فارس ووسط فارس، تكلمنا في الآخر حلقة على فتح جنوب فارس، تكلمنا على موضوع سارية رضي الله عنه، سارية ابن زنيم الدؤلي، لما سيدنا عمر نداه من المدينة المنورة وهو هناك في فارس: يا سارية الجبل، وأسمع الله عز وجل الجيش المسلم في فارس صوت عمر بن الخطاب في المدينة. وهذه طبعا من كرامات عمر رضي الله عنه التي أراد الله عز وجل بها أن يرفع من شأن وقدر عمر بن الخطاب عند المسلمين، سواء المعاصرين له أو إلى يوم الدين، فرضي الله عنه وأرضاه. بقيت بعض الأماكن الكبرى ما زالت في الإمبراطورية الفارسية لم تفتح بعد، لعل أهمها إقليم مكران اللي هو يعتبر جنوب شرق إيران وغرب باكستان دلوقتي، جنوب شرق إيران وغرب باكستان، يعني في أقصى جنوب الدولة الفارسية وأقصى شرقها وشرق الدولة الفارسية. شرق الدولة الفارسية ده إقليم ضخم جدا جدا، مشهور جدا في التاريخ، اسمه إقليم خراسان، وما زالت خراسان موجودة إلى الآن وبنفس الاسم في إيران، وفي ثلاث محافظات في إيران اسمها محافظات خراسان: الشمال خراسان، وسط خراسان، جنوب خراسان، دي محافظات كبيرة في شرق إيران الآن. وإقليم خراسان التاريخي هذا مش بس يعني قاصر على إيران، لا ده كمان شامل شمال غرب أفغانستان وجنوب تركمانستان، فمناطق شاسعة واسعة كبيرة. دول بس اللي فضلين تقريبا في الدولة الفارسية. فسيدنا عمر أرسل ثلاث جيوش لهذه المناطق من غير خراسان، مناطق الجنوب اللي هي مكران، وكان على رأس الجيش الرئيسي لمكران الحكم ابن عمرو التغلبي رضي الله عنه، واخترقوا الإقليم كله وانتصروا انتصارات كبيرة، وصلوا إلى نهر السند. نهر السند، احفظوا هذا الاسم لأن هذا الاسم هو بيمثل حدود الدولة الإسلامية في عهد سيدنا عمر في الجنوب الشرقي للإمبراطورية الفارسية. نهر السند دلوقتي موجود في باكستان. فوصل المسلمون إلى نهر السند، وهناك بعد ما حققوا انتصارات كبيرة كان عليهم أنهم إما أن يعبروا نهر السند ويكملوا البلاد اللي وراء، يعني يخشوا بقى باكستان نفسها، وبعد باكستان بقى في الهند، ده احتمال، أو أنهم يقفوا عند نهر السند. نهر السند كان زي الحدود الفاصلة بين الدول. فبعتوا رسالة لسيدنا عمر: نعمل إيه؟ نعدي النهر ولا نفضل واقفين عند النهر؟ حمل الصحابي الجليل اسمه صحار العبدي، حمل الرسالة وراح لسيدنا عمر. صحار ده كان مشهور بالبلاغة، يعني هو بليغ وليه مواقف كتيرة جدا، لما تراجعوا قصته رضي الله عنه هتلاقي ليه بعض المواقف كلها معتمدة على حسن تبليغه للأمر بلغة عربية رصينة وممتعة. فسيدنا عمر سأله عن أرض مكران: ايه رأيك في ارض مكران واللي وراها بقى، نعدي ولا ما نعديش؟ سيد بياخد القرار وهو في المدينة المنورة مش شايف، فيريد ان يرى بعين صحار العبدي رضي الله عنه. فقال له ايه بقى؟ قال له: يا امير المؤمنين، ارض سهلها جبل. اول مشكلة، يعني ايه سهلها جبل؟ يعني الحتة اللي مفروض ان هي كويسة فيها السهول جبال، فالارض صعبة جدا، الارض الحركة فيها صعب، ارض سهلها جبل، اما بقى جبلها يبقى شكله ايه؟ وعر بقى اكتر، يعني الدنيا هناك ايه؟ صعبة. ارض سهلها جبل وماؤها وشل. طبعا هتي بقى نحتاج ترجمة طبعا. وشل يعني قليل، قليل جدا، الماء نادر. ماؤها وشل وثمرها دقل. ثمرها اللي هو الثمار النباتات بشكل عام، دقل يعني أرض أنواع الثمر. فالأرض صعبة والمية قليلة والثمار ضعيفة ولا يعني رديئة، وعدوها بطل. يعني الناس هناك أشداء جدا في القتال. وخيرها قليل وشرها طويل والكثير بها قليل. مهما بعدت ناس مش هيبانوا في الأرض دي. والكثير بها قليل والقليل بها ضائع. وما وراءها لو عديت النهر بقى شر منها. يعني ده أنا بقول لك ده الصورة دي اللي معقولة شوية. لو أنت عديت النهر شر من كده. يعمل إيه بقى سيدنا عمر؟ أصدر عمر أمره بعدم تجاوز هذا النهر. عملي جدا. يعني قال لك إيه يا عم وشل ودقل والعملية؟ لا، قال لا يضيع رجلا من المسلمين. فعرف أن إمكانيات الدولة المسلمة في ذلك الوقت لا تسمح بالدخول في هذه المغامرة. شوف سيدنا عمر قد إيه، يعني هو عنده يقين في الله عز وجل، وعنده اعتماد عليه، وعنده توكل كامل، وعنده إيمانيات عالية، وعنده حب للشهادة في سبيل الله، وعنده ثقة في جنوده، وعنده أمور كثيرة جدا. لكن من الناحية العملية في هذا المكان وفي هذا العمق في البلاد الفارسية، احنا في آخر إيران ودخلين على باكستان. يعني راجع الكلام ده على الخريطة عشان تعرف قد إيه احنا قاطعين مسافات. وهذه الخطورة بهذا الوصف من هذا الصحابي الجليل اللي هو رأى رأي العين وجاي شهد شهادة حق، سيدنا عمر قال له لا، مفيش داعي للمغامرة. وما خدش المغامرة، ما خدش احتمالية الفوز والخسارة. لا، قال له لا، وقف عند هنا. آخرنا النهر، محدش يعبر النهر إلا لما تصدر الأوامر من المدينة المنورة. هذا النهر لن يعبر إلا في الدولة الأموية. يعني مش هنعرف نكمل فتوحات في هذه الفترة إلا في عهد الدولة الأموية. وهنرجع بعد شوية لموقف تاني شبيه بهذا الموقف عشان نعرف ان دي كانت سياسة عامة عند عمر بن الخطاب، ما هيش مجرد يعني حادثة فردية او قرار عشوائي. لا، مش قرار عشوائي، قرار مبني على دراسة. سيدنا عمر كان إداري حكيم، وكان عنده يعني قوة تقدير للأمور، موازين الأمور، يستطيع ان يأخذ الرأي الأصلح للأمة. آخر حاجة إقليم خراسان. إقليم خراسان ليه أهمية ضخمة جدا. أولا زي ما قلنا من شوية، مساحة ضخمة جدا من الأرض، شاملة دلوقتي 3 دول، أجزاء من إيران وباكستان، إيران وأفغانستان وتركمانستان. في عدد من المدن المهمة جدا برضو، في هراء ديت في أفغانستان دلوقتي، في بلخ برضو في أفغانستان، في نيسابور في إيران، في طوس، في مارو. دي كلها مدن من أعلام المدن في ذلك الوقت، وبعضها ما زال مهم لحد دلوقتي. برضو بيضيف لأهمية خراسان الأهمية الاقتصادية. معظم هذه المدن اللي ذكرناها مدن اقتصادية ذات ثروات هائلة، فيعتبر مدد مالي ضخم للإمبراطورية الفارسية. سقوط هذا المدد هيعمل أثر كبير سلبي على الدولة الفارسية. الحاجة برضو المهمة جدا ان دي اخر حدود الدولة الفارسية شرقا. احنا وصلنا الحمد لله لحدود الدولة الفارسية شمالا. شمالا احنا قلنا خدنا اذربيجان وارمينيا ودخلنا لحد يعني جنوب روسيا. شرقا الدولة الفارسية وصل لحد اقليم خراسان. فمعنى سقوط اقليم خراسان سقوط الدولة الفارسية، خلاص انتهت، احنا خلصنا، ما عادش فاضل غير خراسان فقط، وخلاص وصلنا كده ايه لما بعد خراسان. ديت دول تانية، دولة الترك، دولة الصغد، وبعد كده الصين، فديت ايه كلها ممالك اخرى بعد الامبراطورية الفارسية. يضيف الى كل ذلك اهمية خاصة جدا لاقليم خراسان، انه اليه فر كسرى يزدجرد اللي هو الكسرى الاخير في الدولة الفارسية. الكسرى عمال يهرب من مدينة لمدينة. آخر المدن التي وصل إليها مدينة اسمها مرو الشاهجان. الشاهجان لأن في بلد تانية اسمها مرو الروذ، فبيفرقوا من الاثنين دايما بالكلمة كلها، مش مرو بس. مرو الشاهجان هي في تركمانستان، وبرضو مرو الروذ على فكرة في تركمانستان، الاثنين في دولة تركمانستان دلوقتي. ف وصل كسرى لمرو الشهجان، ومن مرو الشهجان عمال بيهيج الناس في الدولة الفارسية للانقلاب على المسلمين. فسقوط خراسان يعني سقوط كسرى يزدجرد. مفيش مكان بعد كده في الدولة الفارسية في روحه، خلاص احنا كده يبقى خلصنا الدولة الفارسية. اما يتمسك يعني كسرى، يا اما يخرج خالص برا البلد. فالوضع كان خطير جدا. سيدنا عمر اختار مين عشان يفتح خراسان؟ اختار اختيار غير متكرر بالنسبة لسيدنا عمر، يعني أول مرة يختار هذا الاختيار تقريبا. اختار الأحنف ابن قيس. وليه بنقول أول مرة؟ مش متعود هو يختار هذه النوعية من القادة. إيه اللي فيه مختلف؟ إن الأحنف ابن قيس مش صحابي، الأحنف ابن قيس تابعي. هو أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أسلم قبل أن يرى، كان عايش في البصرة أو يعني في العراق يعني. فأتى في عهد سيدنا عمر من البصرة لزيارة سيدنا عمر في المدينة المنورة. عمر ما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده، فلا يطلق عليه اسم صحابي. العلماء الحديث بيسموا هذه النوعية من الرجال الذين آمنوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم يسموه مخضرم، يعني لا هو صحابي ولا هو تابعي، هو وسط بين الاثنين. هو واخد حتة من الصحابة أنه هو أسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو واخد حتة من التابعين لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه رأى الصحابة الكرام، مخضرم زي النجاشي كده. النجاشي ما هو آمن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، سموه صحابي، سموه أنه هو مخضرم. وكذلك أو برضو بيسموا المخضرم ساعات للشاف الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤمن في زمانه، آمن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيسموه مخضرم برضو، ما ياخدش لقب صحابي انه لم يؤمن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم ان هو الأحنف ابن قيس تابعي. في الوقت ده وقت سيدنا عمر ما كانوش بيولوا غير الصحابة، كل الجيوش اللي كنا عليها ديت، كل يعني الأماكن اللي اتفتحت ديت كلها بقيادة الصحابة، وده كانت سياسة عامة عند الدولة لأن الدولة كانت لسه ناشئة وعايز يولي ناس يثق في دينهم وبينتشر في أماكن بعيدة جدا عنه، يثق في علمهم، يثق في تقواهم، يثق في الأهداف الداخلية في قلوبهم. كل ده عند الصحابة مختلف عن غيرهم، فعشان كده كان دايما يولي الصحابة. الأحنف ابن قيس مش صحابي، طب ليه ولا؟ هو شافه كان جاي عنده زيارة من البصرة، في وفد البصرة للمدينة المنورة، وقعد مع وفد البصرة سيدنا عمر اتكلم معهم فأعجب به، ما قالوش حاجة، يعني هو عجبه الأحنف ابن قيس لكن ما قالوش ان انت عجبتني، ما قالوش ان انت ليك يعني وضعية معينة او فضل معين. شاف عنده دهاء، شاف عنده حكمة، شاف عنده قوة ايمان، عنده بلاغة، عنده ما شاء الله عظيم جدا. فعمل ايه سيدنا عمر؟ ابقاه عنده في المدينة، قال له انت اقعد الوفد يرجع وانا عايزك عندي في المدينة، من عايزني ليه؟ ما قالوش حاجة، قعد عنده في المدينة. عدى يوم، عدى يومين، عدى ثلاثة، عدى شهر، عدت سنة، سنة وهم قعدوا تحت عينيه في المدينة من سيد البصرة. هو أصلا أهله عايشين في البصرة وحياته كلها في البصرة، قعد عنده سنة في المدينة المنورة، صلي معاه، يأكل معاه، يشرب معاه، يتحرك معاه، يروح هنا يروح هنا، جلسات الاستشارة مش عارف جايبه يسمع منه، حطه تحت عينيه. آخر السنة بعد ما عدت سنة قال يا أحنف، أتدري لما احتبستك عندي؟ أنت أكيد عملت تسأل نفسك أنا قاعد هنا بعمل إيه؟ سنة كاملة. قال لا يا أمير المؤمنين، مش عارف أنا قاعد أعمل إيه. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا كل منافق عليم فخشيت أن تكون منهم. فحطيته تحت الاختبار، انا خايف تكون البلاغه اللي سمعتها منك وقوه الايمان ان ديت تكون كلها تمثيليه، انت بتعمل قدامي الظاهر وده نفاق وفي بطنك شيء تاني، بس انت عندك علم. فانا حبيت اختبر هذا الموضوع. فعايز تختبر حد عايشه مش مجرد لقاء ولا اتنين ولا ثلاثه ادي حكم على انسان، سواء حكم سلبي او حكم ايجابي، لا عايشه قد ايه؟ عايشه سنه كامله. سيدنا عمر ما شاء الله يعني دولة ضخمة ديت، وفارس والشام ومصر والمدينة المنورة، وأحكام قضائية وقوانين يشرعها وفقه وأمور وعبادات وهموم دولة كاملة على دماغه هو وهمومه الشخصية، ومركز في أنه هو يقعد سنة مختبر هذا الإنسان عشان يعرف طبيعته. وسبحان الله فعلا يعني كانت نظرته ثاقبة. الأحنف ابن قيس مش أي واحد، أحنف بن قيس من أروع الفاتحين وأبرع المقاتلين ومن أكثر الناس قربا إلى الله عز وجل، وليه مواقف كتيرة جدا وهنتكلم عنه كتير في قصة الخلافة الراشدة حتى لما نوصل لقصة الفتنة الكبرى وقصة أواخر عهد سيدنا عثمان بن عفان وقصة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. هيكون لي ذكر متكرر ومواقف معروفة ومشهودة. راجل من الطراز الأول وهو من التابعين ليس من الصحابة، فولى الأحنف بن قيس مهمة فتح خراسان. ما شاء الله معارك بعد كده اللي خدها الأحنف بن قيس في خراسان كلها كانت معارك يعني متيسرة، منتصر، انتصارات متتالية، فتح الطرق وخلى وجهته على مرو الشهجان. مرو الشهجان اللي فيها كسرة، اتجه إلى مرو الشهجان. أول ما وصل لمرو الشهجان هرب منها كسرة يزدجرد، راح لمرو الروذ على بعد حوالي 200 كيلو من مرو الشهجان في نفس الدولة دلوقتي اللي هي تركمانستان. ومن هناك بدأ الأحنف بن قيس يبعت السرايا، بعت سرية لفتح نيسابور. نيسابور ديت اللي هي بقت موجودة في إيران دلوقتي، اللي هي منها الإمام مسلم صاحب صحيح مسلم مشهور، ومنها النيسابوري ومنها علماء كتير يعني. وبرضو بعد سرية فتح مدينة سرخس اللي منها الإمام السرخسي المشهور، فقيه مشهور يعني. صار الموضوع إيه في نهاياته؟ يزدجرد يعمل إيه؟ راسل ملك الصين، ملك الصغد. الصغد دي بلاد كانت بعد الدولة الفارسية حوالين مدينة سمرقند دلوقتي، وراسل ملك الترك برضو، الترك كانت بعد المنطقة هناك بعد الدولة الفارسية. واتفقوا يعني حاولوا انهم يساعدوه، بعضهم اعتذر بعضهم ساعد. ملك الترك ارسل جيش عشان يساعد يزدجرد، ووصل الاحنف بجيشه الى نهر جيحون. نهر جيحون هو موجود دلوقتي في شمال افغانستان. نهر جيحون هو نهر من الانهار العظيمة في هذه المنطقة. البلاد اللي هي شرق نهر جيحون وشمال نهر جيحون، نهر جيحون بيلف كده عامل زي حرف L كده، ففي بلاد في شرقه وفي بلاد في شماله. البلاد دي بيسموها في التاريخ الإسلامي بلاد ما وراء النهر. لما تسمع كلمة ديت بلاد ما وراء النهر مقصود به نهر جيحون هذا. ونهر جيحون ده على فكرة من أهرار الجنة. أنهار الجنة أربعة، النيل والفرات وجيحون وسيحون. سيحون ده بعد جيحون في وسط آسيا يعني. البلاد اللي هي بلاد ما وراء النهر هي البلاد الموجودة ما بين النهرين، بعد نهر جيحون وقبل او في غرب يعني نهر سيحون. وطبعا ده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انهار الجنة. فوصل الى نهر جيحون، ومن نهر جيحون بعت رسالة الى عمر بن الخطاب ان احنا وصلنا نهر جيحون. نهر جيحون هذا هو الحد الفاصل ما بين الدولة الفارسية ودولة الترك اللي وراها. طبعا الترك مش تركيا دلوقتي يعني، منطقه في وسط اسيا، بس كان فيها الاتراك اللي هم اصل الاتراك اللي موجودين في اسيا الصغرى دلوقتي او في تركيا، دوله تركيا دلوقتي. فوصل لنهر جيحون وبعت رساله لسيدنا عمر ان انا وصلت لنهر جيحون. لسه يزدجرد بيهرب في المناطق الموجوده هناك، لكن انا وصلت لهذا النهر، اعبر هذا النهر ولا لا اعبر هذا النهر؟ اتت الاوامر برضو ان هو لا تعبر نهر جيحون. يبقى كده سيدنا عمر وضع الحدود بتاع دولته، نهر السند في الجنوب، نهر جيحون في الشمال، والاثنين طبعا في شرق الدولة الاسلامية دي كانت حدوده. ما عملش زي ما عمل مثلا نابليون او عمل هتلر ان هو في نشوة النصر انتصارات كتيرة جدا جدا يتغر نتيجة النصر الكبير ويلقي بجنوده الى التهلكة. يعني نابليون لما انتصر انتصارات هائلة في اوروبا وحقق امجاد لم يحققها احد قبله في اوروبا على الاقل في العصر الحديث، دخل على روسيا، نشوة النصر خلته يلقي بجنوده في مفاوز سيبيريا، هلك الجيش، دخل ب600 الف خرج منه ب50 الف في سيبيريا في روسيا. وبالتالي سقط نابليون وسقطت الامبراطورية الفرنسية ساعتها. هتلر عمل نفس الغلطة. نشوة النصر بتدفع القائد لأخذ قرارات غريبة، قرارات غير متوافقة مع المنطق، قرارات غير عقلانية. سيدنا عمر ما كانش كده رضي الله عنه وارضاه، حط حدود لدولته، عرف امكانيات الجيش اللي عنده. بنتصر ما شاء الله انتصارات ضخمة جدا ومؤثرة، لكن انا لو دخلت في بلاد ما وراء النهر في الترك، ولو دخلت تحت بعد نهر السند في اتجاه باكستان والهند مش هعرف اسيطر على كل هذه الاماكن وهضيع كل المكاسب اللي حققتها الدوله، وبالتالي اوقف الفتوح عند هذه الحدود على الاقل في هذه المرحله. تيجي مراحل تانية بعد كده في عهد الدوله الامويه هنكمل بقى في الطريقين، سواء في ما وراء السند او ما وراء جيحون، وكل دي من افضال وامجاد الدوله الامويه. طبعا اللي اسس الكلام ده كله زي ما قلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اخر المعارك ان الترك حاولوا يساعدوا كسرى يزدجرد، ودخلوا معاه في موقعة ضد الجيش الإسلامي بقيادة الأحنف ابن قيس، وعدد الجيش الإسلامي كان قليل بالقياس إلى أعداد ضخمة جدا مشتركة ما بين الفرس والترك، الاثنين بيحاربوا الدولة المسلمة. ومما يؤثر عن الأحنف في هذه المعركة أنه قال لجنده: إنكم قليل وإن عدوكم كثير فلا يهولنكم. ما تبصوش للأعداد، نحن لا ننصر بالعدد، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. خطبة قصيرة جدا سطر واحد لكن عميقة جدا، بتبين مدى الإيمان في قلبه، مدى الرغبة في الجهاد في سبيل الله، في النصر، في إعزاز هذه الأمة، إعزاز هذا الدين. حقق بالكلمات القليلة دي منافع كبيرة جدا. الجيش ثبت ما شاء الله وانتصر في موقعته. لما انتصر في هذه الموقعة يزدجرد ما لقاش لي مكان في دولته، اضطر يزدجرد ان هو يعبر نهر جيحون ويهرب الى بلاد الترك. ولما هرب الى بلاد الترك سيدنا عمر كان مدي الاوامر ان انا ما نعديش نهر جيحون، فخلاص نجا يزدجرد في هذه المرحلة. ان شاء الله هنشوف بعد كده في قصة خلافة الراشدة في عهد سيدنا عثمان انه هيموت، هيقتل، ولن يقتله المسلمون لكن سيقتل بايدي يعني رجال من جلدته من الفرس. وليه قصة هنبقى نتكلم عليها ان شاء الله لما نيجي في عهد سيدنا عثمان، هيتقتل بعد هذا الحدث بحوالي 7 سنوات. لكن بفرار يزدجرد من ارض فارس انتهت الدولة الفارسية، سقطت الدولة الفارسية بكاملة. قلنا إقليم خراسان كان آخر حدود الدولة الفارسية شرقا، بفتح هذا الإقليم أغلق ملف الإمبراطورية الفارسية، ابتلعت بكاملها في داخل الدولة المسلمة، كان حدثا مهيبا. الدولة الفارسية دولة ضاربة في أعماق التاريخ، دولة من الدول التي كانت تقتسم العالم حقيقة مع الدولة الرومانية. العالم كان فيه قطبين فقط، قطب الفارسي والقطب الرومي. طبعا الصين كانت دولة قوية لكن هناك في الشرق عايشة في أماكن ما فيش فيها نقاط تقاطع مع الدولة الفارسية أو الدولة الرومية، لكن منطقة وسط العالم دي اللي هي المنطقة الكبيرة الأهلة بالسكان اللي هي بتشمل أوروبا كلها، بتشمل غرب آسيا كله، بتشمل شمال أفريقيا، كل المنطقة دي كانت بتقتسم عادة بين الفرس والرومان. الآن سقطت الدولة الفارسية، كان حدث ضخم جدا. سيدنا عمر لما وصلوا الخبر في المدينة المنورة وتحققت بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح فارس، جمع الناس وخطب فيهم خطبة، وكان مما قاله أن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم قال: فالحمد لله، الحمد لله الذي فعله هو الله عز وجل، فالحمد لله الذي أنجز وعده ونصر جنده. ثم قال: ألا إن الله قد أهلك ملك المجوسية. شوف ده خبر، يعني خبر عظيم جدا، يعني خبر مزلزل في ذلك الوقت، انهيار إمبراطورية بهذا الحجم لدولة مسلمة نشأت منذ يعني أعوام قليلة. احنا بنتكلم دلوقتي في سنة 21-22 هجرية، يعني قبيل وفاة عمر بسنة أو أقل من ذلك، يعني والدولة الإسلامية قامت في 1 هجرية، وكانت دولة قليلة وصغيرة ولم تكن تملك إلا المدينة المنورة لحد يعني سنة 8 من الهجرة لما الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة المكرمة، وبدأت الوفود تأتي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 11 هجرية، في أول 11 هجرية ما كناش معنا غير الجزيرة العربية فقط. الآن سنة 11 الجزيرة العربية فقط، وسنة 21 أو 22 كان بعد 11 سنة الإمبراطورية الفارسية كلها صارت جزءا من الدولة المسلمة، وفي أجزاء كتيرة جدا برضو من الدولة الرومانية في داخل الدولة المسلمة. هذه معجزة بلا شك، هذه معجزة زي ما قلنا في أول الحلقات، معجزة الفتوح الإسلامية. لا يمكن يكون ده فعل بشر، هذا فعل الله عز وجل. احنا ربنا استخدمنا في هذا الموضوع لما ارتبطنا به وسرنا على منهجه وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا وقدوة. هذا هو الذي فتح الطريق للجيوش المسلمة أن تنساح في هذه البلاد الواسعة وتحقق هذه الانتصارات المجيدة. فالحمد لله الذي أنجز وعده ونصر جنده. ألا إن الله قد أهلك ملك المجوسية وفرق شملهم فليسوا يملكون من بلادهم شبرا يضر بمسلم. خلاص ما فيش شبر صار مع الدولة الفارسية، كل الدولة الفارسية صارت مع المسلمين. ثم ختم رضي الله عنه وأرضاه خطبته بكلمة جميلة جدا وعميقة جدا، قال: ألا وإن الله قد أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون. شوف الكلام، اوعى تتغر تفتكر ان انت حققت هذا بجهدك وبفكرك وبطريقتك وبساعدك لا، ده اختبار، ابتلاء. زي ما ابتليت في يوم من الايام بان انت تعذب في مكة، ابتليت انك تترك الديار، ابتليت انك تهاجر، ابتليت كذا، ابتليت الان بالتمكين، الان ابتليت، وهذا ابتلاء لعلمكم اصعب، لينظر كيف تعملون. ابتلاء القوة ابتلاء صعب جدا، ابتلاء المال والثروة ابتلاء صعب جدا، ابتلاء النعمة ابتلاء صعب جدا، لعله أصعب من الابتلاءات الأخرى اللي فيها مشقة وفيها بأس وفيها شدة. لأن ابتلاءات الشدة ابتلاءات المرض وابتلاءات الفقر وابتلاءات الهزيمة، ابتلاءات دي ابتلاءات أنت بتبقى شايفها ملاحظ أن ده ابتلاء وبتدعي ربنا يثبتك. لكن في ابتلاءات النعمة أن ربنا مدي لك تمكين ومدي لك قوة ومدي لك سطوة ومدي لك عز ومدي لك مجد ومدي لك أموال وثروات ومساحات من الأراضي. الخوف ان الناس تغرق في هذه الابتلاءات من غير ما تاخد بالها ان ده ابتلاء، تسقط في الامتحان. والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تبسط عليكم كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. الان بسطت الدنيا على المسلمين، فتحت هذه البلاد الواسعة، وصلنا الى يعني تركمانستان وباكستان وافغانستان. فعاد سيدنا عمر، فسيدنا عمر بينبههم: فعل الله ذلك اختبارا لكم لينظر كيف تعملون. طبعا الحمد لله الأمة نجحت في عهد سيدنا عمر، وناس كتيرة دخلت في الإسلام في الدولة الفارسية، وربنا سبحانه وتعالى من على المسلمين بلحظات سعيدة جدا جدا. لكن لن تكون الصورة هكذا على الدوام، لأن فتنة الدنيا فتنة كبيرة جدا، وهذا ما سنراه في الحلقات القادمة عندما نتكلم في عهد سيدنا عثمان عن سعة الدنيا عند المسلمين. ساعتها تحصل مشاكل زي ما نشوف في الحلقات القادمة. بكده نكون أنهينا فتح فارس، الدولة الفارسية. لكن قصة عمر ما انتهتش، احنا خدنا قصة عمر لآخرها في موضوع فارس، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم على قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه في فتوح الشام، وديت برضو سلسلة طويلة. ولما نخلصها إن شاء الله ننتقل إلى فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب. يعني خير كتير جدا جدا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.